حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة سنطوف وإياكم في رحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ جمال العوسي من سورة الشعراء، ثم نستمع إلى مقطع من سورة البقرة بصوت القارئ منتصر لومناء أنفاتوان ضمن فقرتنا الثانية فقرة القراء العاجم. بعد ذلك ننصت إلى تلاوة من سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ضمن فقرتنا الثالثة فقرة تلاوات مجودة. وفي رابع الفقرات وأخرها فقرة صغار القراء نستمع إلى تلاوة من مطلع سورة طه بصوت القارئ الناشئ أحمد سليمان علي. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ جمال بن عبد الرحمن العوسي، والتلاوة من سورة الشعراء من الآية 83 إلى آخر السورة. الشيخ عبد الرحمن بن جمال بن عبد الرحمن العوسي ولد عام 1400 للهجرة، وهو معلم وإمام لمسجد الإخلاص بمدينة الخبر، مجاز برواية حفص عن عاصم. سيتلو إذن ما تيسر من سورة الشعراء. في هذه الآيات يخبرنا الله بطرف من قصص رسله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم، إذ قال كل واحد منهم لقومه المشركين: ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيما أبلغكم، فاجعلوا الإيمان وقاية لكم من عذاب الله، وأطيعوني فيما آمركم به من عبادته وحده، وما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على رب العالمين، فاحذروا عقابه وأطيعوني. فأما قوم نوح عليه السلام فعاندوا وكذبوا، فأغرقهم الله بالطوفان، وأنجى نوح ومن آمن معه في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقات التي حملها معه عليه السلام. وأما قبيلة عاد قوم هود عليه السلام فقد اغتروا بتقدمهم وقوتهم ونعم الله عليهم، واستمروا على كفرهم، فأهلكهم الله بريح باردة شديدة. ولم يختلف مصير قبيلة ثمود عن مصير عاد كثيرا، وثمود هم قوم صالح عليه السلام، لم يشكروا الله تعالى على نعمه، بل كذبوا نبيهم وعبدوا الأوثان وكفروا بربهم وقتلوا الناقة التي خلقها الله آية لهم، فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لما أيقنوا بالعذاب ولم ينفعهم ندمهم. أما قوم لوط عليه السلام فزيادة على كفرهم وشركهم ارتكبوا الرذائل وأوغلوا في أوحال الذنوب التي تشمئز منها نفوس الأسوياء، فلما عاندوا نبيهم وهددوه بالطرد والإبعاد نجاه الله وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا امرأته الكافرة، ثم أهلك الله قومه فأنزل عليهم حجارة من السماء كالمطر، فيا لقبح مطر من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم. أما قوم شعيب فإضافة لكفرهم وشركهم امتهنوا الغش وإنقاص الكيل والميزان، وأكثروا في الأرض فسادا قتلا ونهبا، فأصابهم الله بالحر الشديد، وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون به، فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيما، فلما اجتمعوا تحتها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم، فكان هلاكهم جميعا في يوم شديد الهول. إن في ذلك العقاب الذي نزل بهم وبالأقوام من قبلهم لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة المكذبين، وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين متعظين بذلك. وإن الله لهو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بعباده الموحدين. ثم تتحدث الآيات عن القرآن الكريم الذي ذكرت فيه هذه القصص الصادقة، وأنه منزل من خالق الخلق ومالك الأمر كله، نزل به جبريل الأمين فتلاه على رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى وعاه بقلبه حفظا وفهما، ليكون من رسول الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله. نزل القرآن بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، وأن ذكر هذا القرآن لمثبت في كتب الأنبياء السابقين قد بشرت به وصدقت. يختم الله هذه السورة العظيمة بالحديث عن الشعراء وأنهم يقوم شعرهم على الباطل والكذب، ويجاريهم الضالون الزائغون من أمثالهم،

استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ منتصر لومناء أمفاتوان من الفلبين ضمن فقرتنا الثانية فقرة القراء العاجم، والتلاوة كانت من سورة البقرة. مع القرآن. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات مجودة، وفيها تلاوة مجودة للقارئ الشيخ صلاح الهاشم من سورة الشعراء. الشيخ صلاح الهاشم هو إمام لصلاة التراويح والقيام في دولة الكويت، سبق له أن أما في جامعها الكبير، معلم للقرآن الكريم منذ العام 1413 للهجرة، وهو مدير عام مؤسسة أصوات للإنتاج الإعلامي، له تسجيل كامل للمصحف المرتل وإصدارات قرآنية بروايات مختلفة. سيتلو من سورة الشعراء، وفي هذه الآيات كفار قريش يزعمون أنهم ورثة إبراهيم عليه السلام، وأنهم على دينه القديم، وهم يشركون بالله ويقيمون الأصنام لعبادتها في بيته الحرام. الآيات فيها قصة إبراهيم عليه السلام وقومه، يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على مشركي مكة ليتبينوا حقيقة ما يزعمون، ويعرفوا مقومات عقيدة التوحيد وفساد عقيدة الشرك ومصير المشركين في يوم الدين. وفي الآيات حواره عليه السلام مع أبيه وقومه، وتبيينه لعجز أوثانهم عن النفع والضر، ومعاداته لها وتفويض الأمر كله لله، في صورة من أروع صور التسليم لله عز وجل. ثم قال إبراهيم داعيا ربه: رب منحني العلم والفهم والحقني بالصالحين في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع المال والبنون أحدا من عباد الله إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. يومئذ تقرب الجنة للمتقين وتظهر النار للكافرين، ويقال لهم توبيخا: أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم؟ ثم يحكي الله اعترافهم بأخطائهم، وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم وحسرتهم الشديدة، فلا أحد يشفع لهم يومئذ ويخلصهم من العذاب، ولا من يصدق في مودتهم ويشفق عليهم. يتمنون الرجعة إلى الدنيا ليصيروا من جملة المؤمنين الناجين، ولكن هيهات. في ختام هذه الآيات يبين الله لنا أن في قصة إبراهيم هذه عبرة لمن يعتبر، وما صار أكثر الذين سمعوها مؤمنين، وأن الله هو العزيز القادر على الانتقام من المكذبين، الرحيم بعباده المؤمنين. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها أنتم وآباؤكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون تالله إن كنا في ضلال مبين. العزيز الرحيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وقد وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة لقارئ ذو صوت عذب وهو القارئ أحمد سليمان علي من صغار القراء المهتمين بحفظ القرآن الكريم وتجويده وتعلم تفسيره. ظهر تاليا للقرآن الكريم بصوت عذب في إحدى القنوات ونال إعجاب الجميع لحسن تلاوته. سيتلو 47 آية من مطلع سورة طه. تبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم ببيان وظيفته وحدود تكاليفه، وأنها ليست شقوة كتبت عليه وليست عناء يعذب به، إنما هي الدعوة والتذكرة، وهي التبشير والإنذار، وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره، الذي تعنو له الجباه ويرجع إليه الناس طائعهم وعاصيهم. فلعل الرسول ممن يكذب ويكفر، ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون. وبين المطلع والختام تعرض الآيات قصة موسى عليه السلام بفصولها المتعددة.